أيهما مقدم، الشرط ولا الواجب؟ ما تسمى بي الماء بوجود الجماعة؟ أي ما ولو كان تنتظر ما دام الماء موجود وتتوضأ ولو فاتت الجماعة، إن وجدت الجماعة الحمد لله، وإلا تصلي وحدك. يعني شرط الوضوء شرط ما دام الماء موجود، ما بقى عليك لا تنتظر، تنتظر ما دام الوقت باقي. نعم. وإن فات الوقت؟ لا، إن فات الوقت لا، لكن فات الوقت تتهمه، لكن فات الجماعة لا بأس، فات الجماعة. نعم. أحسن الله عليك. وطلب الماء. نعم، ولا بد من شرط طلب الماء، يطلب الماء. قال العلماء يطلب الماء من حوله، أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله. وعلى هذا فإذا كان الماء قريبه يمشي بسيارته، بقي 10 كيلو أو 20 كيلو يمشي، أو 30 كيلو، أو يحمل معه فيه، يحمل معه الماء. والماء والحمد لله الآن في الطرق عندنا في المملكة الآن الماء موجود، ليس متعذب، ما تمشي مسافة كم كيلو إلا تجد مسجد وماء. وبعض الناس يستساهل، تجد بعض الناس يجلس بين الماءين ويجلس ويتيمم ويقول الحمد لله أنا مسافر، عفوا اضرب عفوا، ويصلي والماء أمامه وخلفه، مر من الماء مر بالماء ولم يتوضأ، تعدى ونقطة دخل، والماء أمامه قبل بعد 10 كيلو أو 20 كيلو، ثم يجلس ويقول الحمد لله أنا مسافري، اضرب عفور ورب غفور. هذا ما يجزي في هذه الحالة، إذا ما طلع قلب المستطيع الماء، هذا متساهل. لماذا لم تتوضأ وأنت مريت بالماء؟ ولماذا لا تذهب الماء وهو أمامك الآن والوقت باق؟ التساهل ما يصلح. أو تحمل معك ماء تتوضأ، إن التيمم منه العاجز، وأنت لست عاجزا. لو كانت حاجة يسيرة تروح تجيبها من البقالة، ولو 30 كيلو 40 كيلو، والماء ما تتساهل، لا بد من طلب الماء. العلماء يطلبه في رحله وعن يمينه وعن شماله أمامه، إذا عجز وغلب على ظنه ما في ماء يتيم. وإذا كان يرجو الماء ينبغي أن يتيمم إلى آخر الوقت، ولهذا يقول العلماء والتيمم آخر الوقت لإراد الماء أولى. يعني إذا كان ترجو حصول الماء تنتظر ولا تصلي إلا في آخر الوقت، إذا جاء آخر الوقت تتيمم وتصلي. المقصود التساهل ما ينبغي في هذا. نعم، كثير من الناس يستهلون، يظن ان السفر انه يتيمم ولو كان الماء امامه او خلفه او قريب منه، هذا غلط. ان التيمم للعاجز الذي لا يستطيع حمل الماء مسافه بعيده او لا يجده في الوقت. اما اذا كان يستطيع يصل اليه في الوقت الحمد لله يمشي على طريقه. نعم. نعم، قال حتى قال العلماء له شراءه، اذا بذل بثمن المثل يشتري، اما اذا ثمن بثمن اكثر ويشق عليه فلا. ماذا بيستطيع؟ إذا كان يستطيع. نعم. ها؟ لا، الإمام معد الشرب ما يجوز للسلام، هذا غصب، يعتبر غصب لتيمم من البرادة. ولا تصح صلاة عند بعض العلماء، عند الحنابلة وجماعة، من تيمم من البرادة يكون غاصب، ولا تصح صلاة، مثل ما صلى في ثوب المغصوب أو صلى في أرض المغصوبة. ليس لأن الماء أعد هذا للشرب ويفوت شرط الواقف، وإذا توضأت أنا وأنت ثلاثة انتهت مع الشرب ولا يجد أحد، إذا أراد أحد يشرب ما يجد ماء ويفوت شرط الواقف. لا يتم، لا ولا يقصد يتم، مثل وجه شخص عنده ماء شخص، هل يأخذه ولا يتم ولا يغصبه؟ في ماء لكن موجود شخص قال أنا أحتاج الماء ما أعطيك ماء، يأخذه بالغصب ولا يتيمم؟ ها؟ مثل كذلك برادة، من جزء برادة موضع الشرب ما وضع عليه في التائر وضع. ايه شيء فضل مروش هذا طيب. ها؟ ايه لا، هذا ما هو معد الشرب، توضا معد الوضوء، توضا وشرب فضل الوضوء، منى اخذ بالماء وتوضا وشرب الباقي، وهذا ما هو معد الشرب. نعم. وان جاءني هبه، وهو الماء جاءني هبه، يعني على سبيل قد

فالجبيرة المسح عليها عزيمة، والمسح الخفين ومسح الخفين رخصة. هذا رخصة، هذا المسح تشترط له الطهارة، وجبيرة تشترط له الطهارة على الصحيح. الجبيرة المسح الخفين محدد لثلاثة أيام المسافر ويوم المقيم، والجبيرة ليس لحد محدد بل يمسح عليها حتى يبرع الجرح. هذه فروق، واضح؟ هذه فروق بين الجبيرة وبين إيش؟ وبين الخوف، ولك فروق أخرى. نعم سم. ذكر الله عنك أحسن إليك. قال: فرع: لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد. إيش آت؟ قال عفى الله عنك: فرع: لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد، والله أعلم. لأنه تيمم لاستباحة الصلاة، ولو تيمم لاستباحة الصلاة معناه أنه يرتفع فيها الحدث الأصغر والأكبر، لأن استباحة الصلاة لا ترتفع إلا بارتفاع الأمرين. نعم عفى الله عنك أحسن إليك. نعم. فامسحوا، لا الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أقوله منه يدل على أنه لا بد يعلق باليدين في التراب حتى يمسح منه، كلمة فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه من التبعيض. لا لا لا التبعيض. نعم نعم. يستعمله ثم يتيمم، يستعمله في بعض الأعضاء ثم يتيمم. ترتيب ايش؟ يبدأ بالوجه واليدين، وإذا انتهى يتيمم. نعم. في الأصل وتربته وطهوره. نعم. نعم يصلي. نعم صلى، لكن هل يعيد؟ بعض ما يقول يعيد إذا وجد الماء، وقال آخرون لا يعيد. والصواب، وهو الصواب. نعم. إذا كان معه ماء لكن لم يكفي هذا الماء يتيمم بالباقي لنفسه، ما وكان معه ماء لا يكفي هذا الماء، هل يتيمم بالباقي؟ يعني لا يكفي، لا يعيد، لا يكفي أعضاء الوضوء يعني. نعم يعني يستعملوا الباب، فإذا انتهى تيمم الباقي. إذا كان مثلا يكفي غسل وجه اليدين فقط ينتهي ولا يبقى شيء لغسل اليدين ومسح نصف الرأس، يتيمم، يستعمل في وجه اليدين ويتيمم. نعم يلزم الاستعمال. نعم. قال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.